إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحد الإخوة يسأل يقول: رأينا كثيرا من الناس يذكرون ويثنون على العالم ستيفن هوكونغ حتى وصل الحد ببعضهم إلى تمني دخوله الجنة أو الترحم عليه، نريد كلمة في ذلك. هذا العالم الأمريكي الذي مات يوم الأربعاء أول أمس من كبار علماء الدنيا في الفيزياء، وله آثار معروفة في هذا العلم، وللأسف مات منحلا، وخلى من يوسم بالإلحاد من العلماء. والهداية ليست مبنية على ذكاء ولا على غنى ولا على منصب ولا على جاه، الهداية من الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة حاجة في المحافل العامة يقول: من يهده الله فهو المهتدي، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. فالمبطل يخسر، المبطل يخسر. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فهل كل من يضل يكون جاهلا؟ بلا شك لا. طب هذا مقابل هذا النفع للبشرية، ليس له شيء عند الله؟ نعم، لأنه ما كان يرجو شيئا عند الله. لو رجع وآمن واحتسب اكتسب الأجر لكان له عند الله. يعني رجل يعمل في هذه الدنيا ويجوزي بما عمل في دنيا، لو أنه بيت النية بأن ينال شيئا عند الله لما ضيعه الله عز وجل، فأجره في دنيا. وفي الصحيحين: والذي نفسي بيده، ما سمع بي يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حرام. والملحد كافر، والكافر خالد مخلد في النار، ولا يجوز الترحم على الكافر، لا يجوز الترحم عليه. نعم له حسنة، حارب يعني دعا بقوة إلى وقوف الحرب على العراق، وكان يقول: الاعتداء على العراق حرب، وهذه حرب يعني ليست محمودة. وكان له موقف حسن، حرب أمريكا على العراق، وشاع وذاع، وهذا كصنيعه فيما أفاد البشرية في علمه في علم الفيزياء. لكن الإنسان يعمل ولا يحتسب، ولا أجر لمن لا حسبة له كما في الحديث، لا أجر لمن لا حسبة له. فهذا رجل مات وموته على الكفر، والكافر لا يترحم عليه. وهل يوجد كفر أشد من الإلحاد؟ هل يوجد كفر أشد من الإلحاد؟ هذا والله تعالى أعلم. ما هي شروط البيعة ولمن تكون؟ وهل البيعة التي يفعلها الحزبيون صحيحة؟ البيعة لا تكون إلا للإمام الأكبر أو من ينوب عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، ثم جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر أو الآخر، هذه البيعة الإمام الأكبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ليس المراد منها إلا الإمام الأكبر. وقد ذكر صالح ولد الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الوقوع في الهند، في كتابه المسائل، قال سألت والدي عن هذه البيعة. الوارد في الحديث من بيع إماما، الوارد في الحديث من مات وليس في عنقه بيعة. قال يا بني هذه بيعة الإمام الأكبر، فلا يجوز لحزب أو لجماعة أن تقول للناس النبي يقول صلى الله عليه وسلم من بيع من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ويجب عليك أن تبايع قبل أن تموت وأن تكون حزبيا وأن نفرق الأمة شذر مذر بآيات ونصوص الوحدة. اللسان يقول واعتصموا بالله جميعا، والفم المغلوط والجهد المبذول في الحياة أننا فرقنا الأمة بنصوص الوحدة، فلا بيعة لأحد غير بيعة الإمام الأكبر. فالبيعات التي تؤخذ بين الحزبيين والبيعات التي تؤخذ في الطرق الصوفية وما شابه بيعات لاغية لا قيمة لها، ومن تركها فلا شيء عليه أكثر من كفارة يمين. ولا يجوز أن نقول من بايع حزبا أو من بايع شيخا ثم فارق البيعة كافر، أو إذا بايعت واحدا ثم جاء آخر فطلب البيعة من آخرين فيقال فإذا جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. لا، ليس الأمر كذلك. هذه البيعات إنما هي فقط للإمام الأكبر، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نقول في دعائنا يا من رغمت له الأنوف؟ قطعا. العبادة ظلم، والإنسان يضع أنفه في التراب تذللا لله جل في علاه. ولذا عبادتنا في حبنا لربنا ليست كعبادتنا في حبنا لنبينا. العبادة الواجبة تجاه الله ليست كالعبادة الواجبة في اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا معاذ بن جبل لما كان في اليمن فرأى الناس يسجدون لبطارقتهم، وكان في شوق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شديد محبة الله، فلما رأى في المدينة أول ما دخل المدينة سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. من عظم حق الزوج على زوجته، فالسجود فيه ذل، وهذا الذل لا يكون إلا لله، لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا كنتم تذكرون فقلت في هذا المجلس قديما هل يحب أحد غير الله لذاته؟ فأجبتكم حينها أنه يحب أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته، ولكن مع التنويه والتفريق بأن الحق الواجب في المحبة لله تعالى غير الحق الواجب في المحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا لقلنا إذا انتبهنا لهذا القيد قلنا أن النبي يحب لذاته، وإلا قلنا محبة نبينا هي فرع عن محبة ربنا، ولا يحب أحد لذاته، بمعنى أنه تجب عليه الذل له إلا لله إلا لله. وبالتالي الإنسان يذل أنفه لله، لكن هذا ذل في مقام عز، كما كان يقول بعض العلماء، كما كان يقول في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، كان يقول وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ذل لله ولكنه في مقام عز. فإن العبد إذا ذل لله فإن الله عز وجل يكرمه ويرفعه، كان حقا على الله، ما وضع شيئا ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أما من ارتفع من الآخرة ومن شؤون الآخرة فلا يمكن لأحد أن يضع ما رفعه الله تعالى. أخت تسأل إذا خشيت الجنابة المرض، إذا خشي الجنوب المرض فهل يلزمه الغسل أم يجوز التيمم؟ متى ترتب على استخدام الماء تأخير برء أو تقصير داء؟ فحينئذ يجوز التيمم. إذا استخدم الماء في الغسل وترتب عليه تأخير برء أو حصول مرض حصول داء فحينئذ يجوز التيمم. عندما نشاهد الغيوم من السماء التي لونها أسود نقول سوف ينزل مطر. هذا خبر إيش السؤال على هذا جائز؟ إن الله عنده علم الساعة والنزول والغيث ويعلم ما في الأرحام. هذا العلم المطلق علم الغيب ليس لأحد إلا لله عز وجل. أما إذا رأيت مقدمات وعلمت سنة الله جل في علاه وصار العلم الغيب علم الغيب شهادة عندك فهذا ليس علم غيب بالنسبة للبشر. يعني الطبيب أو الطبيبة إذا رأت الجنين الذي هو في الرحم واستطاعت أن تراه تقول هذا ذكر وهذا أنثى هذا علم غيب شهادة. هذا علم شهادة. الأرصاد الجوية لما يرون الغيوم والرياح وسرعة الرياح ويعرفون كيف ينزل المطر فقالوا كلام المطر سيكون كذا هذا علم غيب. علم الغيب قبل عيد الحمل قبل بيئة الغيوم قبل بيئة الغيب تقول في بعد شهرين في يوم كذا مطر هذا علم غيب. أو واحد امرأة غير حاملة تقول امرأة الحاملة هذه بعد كذا تحمل كلها ولد ذكره فهذا غيب. يعني أشبه لكم الأمر واحد يعيش بعيد عن الناس حامل منظار ينظر الأمور البعيد يعرف أصحابه رأى من بعيد سيارة وسطع يعرف شكلها مميز دونها مميز وهذه السيارة لصديقه أو لقريبه فلان وراها قدر وين بعدها فقال لأهلي أو لأولادي قال فلان صاحبنا فلان أو أخونا فلان أو قريبنا فلان بيجي بعد ربع ساعة من خلال المنظار وجاء بعد ربع ساعة هذا غير لحظة شهادة شهادة هذا شهادة بمقدار ما كان دقيقا في المعرفة بمقدار ما يربط بالأسباب والمسببات فهذا ليس غيبا. أنت تقول إن شاء الله ينزل المطر لكن لما ينزل المطر تنسبه لمن؟ لله عز وجل. ولا تيأس ولا تيأس في المطر كثيرا في هذا الموسم سمعت في أوائل المطر الدنيا قحط ولا أشره كن دائما أتلو قول الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله عز وجل الذي ينزل الغيث من بعد ما يقضي الناس فالله جل في علاه لا يتنزل منا أكرمنا أكرمنا أنزل مطرا شديدا وأسأل الله أن يكون سقيا رحمة للبلاد والعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال ليس السنة أي قحط أذى تمطروا ولكن السنة أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. القحط ينزل المطر ويكون المطر غير نافع ينزل في وقت لا ينفع البلاد ولا ينفع العباد فهذا أمر لا حرج فيه. طيب قالوا تزوج امرأة مجوس النسب وأنجب منها رجلا ثم قال أبوه هذه ابنتي هذه الزوجة التي تحتك ابنتي ولعلها مثلا ابنتي من زنا التي من حرام ما هو حكم الزواج والأولاد في هذه الحالة؟ المسألة تحتاج لبسط للشيء البسط. الأمر الأول من تزوج محرما له بالنسب أو بالرضاعة وكان له منها أولاد فالواجب الفرقة للطلاق ما تقول طلاق لأن الزواج ما عقد أصلا. كنت أدرس بعض المساجد وكنت أشرح باب الرضاعة وأنا أتكلم من الواسع قام عنه شيبة كبير أعرفه جيدا رحمه الله يمشي من عرض المسجد من حائط الحائط ثم يمشي ثم وقف أمامه. قال عيد يا شيخ. ثم سأل فتبين أن زوجته عمته من الرضاعة. وأنا أعرف أولادهم كبار صلون معه. قال تعرف يا شيخ؟ قلت آه. قال والله ما عمري تلذذت بها. قال ما عمري شعرت بلذة معها. معنوا لي منها أولاد كبار. إيش أصنع؟ قلت لا تصنع شيء. أنت الآن علم وكنت جاهلا فيفرق بينكما. ما يقال مطلق، يعني لو كانت شابة مثلا فيفرق بينهما تستقيل بحيضة، تستبرئ بحيضة ثم تتزوج غيرها. أما الطلاق سهل عنده ويفرق بينهما. ثم الأولاد ينسبون لأبيهم وأمهم. كل زواج في ربع فالولد ينسب لأبويه، كل زواج فيه شبهة فالولد ينسب لأبويه، فالولد ينسب لأبويه. فهذه الولد تبه الآن، الآن هذا الكلام العام لأن جواب خاص من أهاجي الفقهاء والغازي، رجل يجوز له أن يتزوج أخته. مين؟ فيها حاجة وغاز من العلماء. طب متى يجوز للرجل أن يتزوج أخته؟ قالوا إذا ألحق الوالد بنتا والولد لا يقوم بذلك ولا يعلم صدقه، يعني الوالد أقر بألحق به ابنه والوالد يعلم أن هذا الإلحاق ليس صحيح، فالإلحاق يمضي والنكاح يمضي. النكاح يمضي والإلحاق يمضي، فتكون هي أخت له، لكن الوالد غير يعلم أن الأب غير صادق يريد أن يضرر ولده مثلا أو لسبب آخر، يعرف خفاياه وقضاياه الولد. فعند الفقهاء يقولون الإلحاق يمضي والنكاح يمضي، فحينئذ يكون الرجل قد تزوج ابنته. رأيت هذه المسألة في كتاب النفع العام في فوائد شيخ الإسلام، وقد حققته من قريب لابن الحمصي أحمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي بكر بن عمر بن عثمان الحمصي مفتي القرن العاشر، يقول وعندنا أي الشافعية أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخته إلا في صورة واحدة، وذكر هذه الصورة فأفاد ذكره يعني موضوع السؤال. والله تعالى ما حكم دفن الأموات في غرفة الأرض سموها في الصين، يضعون الميت على الأرض فقط دون أن يحفر له ولا يدخلون على هذه الغرفة إلا بعد ستة أشهر. ينتشر هذا في بعض المناطق. الصية هذه منتشرة في البلاد التي أرضها رخوة مثل مصر، المناطق التي فيها المياه كثيرة، المياه جوية، فإن حفرت فإنك لا تجد يعني شيئا تستطيع أن يعني شيئا صلبا تستطيع أن تصنع القبر، وهذه تكون عند الضرورة فحسب. بلادنا الفساد فيها كثيرة وفيها مخالفات شهيرة، مخالفات الفساد شهيرة وكثيرة للأسف. هناك حادثة طويلة في السيرة ثبت أصلها في صحيح مسلم، رجل كان كلما دفن لفظته الأرض، كلما دفن لفظته الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالحجارة وأن يغطى بالحجارة، يعني من لا نجد له طريقة الدفن تحت الأرض فلم يبقى لنا إلا أن ندفنه فوق الأرض بأن نغطيه بالحجارة، وكان هذا الرجل كافرا. فالشاهد أن الأصل في الفساد الأصل المنه، والآن في بعض المقابر مقابر لعوائل، مقابر خاصة، ولا حرج في هذا، لكن الحرج المقبرة يكون فيها فساد في أو المقبرة تضيق فنحفر على الميت وننقش عليه ونضع ميت فوق ميت، هذا شرعا ممنوع. الفساد المنع فيها من وجوه، الوجه الأول أن للميت حرمة ويحرم نفس قبره ويحرم كسر عظمه، وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي، والميت في قبره يكون في حالة ينبغي أن يستر وما ينبغي أن يفضح في الحدث عليها، وكثير نحن نقول كل 6 أشهر، ما أدراك 6 أشهر، هذه الفسقية لعائلة، ثم الفسقية للعائلة متى وقع الموت، فتحنا الفسقية وضعنا الميت وجانب الميت. وقد حدثني بعض الناس قد وضعنا ميت وجانب الميت، والميت الذي بجانبه ما زال فيه الدود، لأننا نرى الدود الميت الذي قبل بجانبه. ثم من قال لك أن 6 أشهر تكفي؟ 6 أشهر لا تكفي في بلادنا، بلادنا مكذبة ليست بحارة حتى الإنسان يتحلل ويذوب، فبلادنا تحتاج الميت حتى يذوب إلى سنوات عديدة، أكثر من سنة بل أكثر من سنوات. فمن قال لك أن 6 أشهر تكفي؟ وهل أنت يعني تستطيع تحدد أن العائلة لا يكون فيها موت إلا بعد 6 أشهر؟ ثم الناس لما يضعون الميت بجانب الميت في القبر أو في الشخصية يعتقدون أن هؤلاء الأقارب يعني يونس بعضهم بعضا، تصبح هناك عقيدة فاسدة، والعقيدة الشرعية الصحيحة أن الذي يونس الميت عمله، يأنس الإنسان بعمله، عمله الصالح. أما وضع وجودك بجانب أبيك أو وجودك بجانب قريبك أو حبيبك والتحب، هذا لا يعني يصوب لك أن تفعل هذه الفسقية، هذه الفسقية تخالف الشريعة. الواجب في الشرع، الواجب في الشرع الدفن، والواجب ويسمى علمها الله تعالى الغراب، والغراب يحتاج لتحليل ودراسة، ويا ليت العلوم المعاصرة توظف في القضايا الشرعية، ولا بد أن يكون الغراب له من الأسرار عند الله عز وجل ما ليس لغيره من الطيور. وقد قرأت شيئا من ذلك والكلام عجيب في حول تحليل دماغ الغراب، يذكرون أنه مميز جدا عن سائر الطيور. بغض النظر، الواجب إما الشق، أن يشق للميت كما نصنع، والأحسن من الشق ما يسمى باللحد، وكان بشر يقول انشقوا لنا ونحن لغيره، وكان في المدينة يشق ويلحد، كان طيب يلحد وغيره كان يشق، وهذا هذا جائز وهذا جائز، لكن اللحد أحب إلى الله عز وجل من الشق. أما أن يوضع الميت في جانب الميت في قصية، افتح مكان حط ميت ونشيل وهكذا، ثم هناك نساء وهناك عورات وقد يضع الذكر بجانب الأنثى، فمحاذير فسقية كثيرة، محاذير فسقية كثيرة، ودفن الفسقيات في بلادنا حرام لا يجوز شرعا، وهذه الفسق لا يجوز أن يدفن فيها إلا عند عدم إمكانية وجود قبر لطبيعة الأرض. فإذا كان هذا أمر مستثنى من المنع والله تعالى. هل يجوز إخراج كفارة يمين عن نفسي وزوجتي وأولادي؟ أولا، إذا الكفارة الواحدة عن الجميع فلا، فهذه واجب على التعيين، يعني ما بده يصدر من المساكين يقول هذه كفارة عن يمين وعن يمين أبي ومن أخي ومن زوجي ومن أولادي، لا ما يجوز، إذا كان هذا السؤال. أما إذا وكلك هو فلك أن تدفع، فلك أن تطعم المسكين بالوكالة، لأن كفارة يمين عبادة، وهذه العبادة تحتاج إلى نية، فإذا أردت أن تكفر عن أبيك فلا بد أن يروي أبوك. هل يجوز لك أن تدفع الزكاة عن أبيك؟ لا، إلا يوكل، قال لك يمين لك أعمال، وأنت بكل طمأنينة وساعة يعني وانشراح صدر قدمت زكاة مالك وزكاة أبيك، وأبوك وكلك وحصلت النية، فالحمد لله أنت وملك لأبيك، فلو زكيته أما لو أنت قدمت زكاة أبيك، أما أبوك ما بزيت ودون علمه أنت دفعت الزكاة عنك ودفعت الزكاة عن أبيك، هل هذه الزكاة تصلح؟ لا، لا تصلح، هذه لا تصلح. لماذا لا تصلح؟ لأن الزكاة عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، والنية متخلفة في حق الأب، ولذا كفرت يمين إذا كان هناك نية ووكلك غيرك ودفعت سواء استردت المبلغ أو ما استردت المبلغ فالكفارة ماضية إن شاء الله تعالى. جرى بيني وبين أخي مشاحنة فقلت عليه الطلاق لزوجتي، كل ما تفرق إذا أتكلم معه في أتكلم معه. ثم جاء أهل الخير وصالحونا، هذا الطلاق وقع. مسائل الطلاق أظن لا أنصحك أن تسأل عنها، وأنصحك أن تسأل بنفسك، ما توكل غيرك، يعني تكون مش مسألة غيرك. هذه أول. وأتكلم في هذه المسألة من باب التعليم، لا لأجل أن يكون الواحد منكم مفتيا في الطلاق. فالطلاق الغرم عليك والغرم لغيرك، والعاقل لا يقبل هذا. من حلف بالطلاق وهو لا يريد الطلاق عليه كفارة يمين. من حلف بالطلاق فقال عليه الطلاق وهو لا يريد الطلاق، وإنما أراد أن يؤكد أنه لن يصلح مع أخي ولا يريد الطلاق، وإنما أراد أن يعزم ويؤكد، فهذه تحتاج إلى كفارة يمين والطلاق لا يقع. والواجب أن يعني يراجع القاضي ولم يحكم على شيء. النكاح لو تم بدون توفيق، يعني إجابة قبول وشهود، وقع نكاح؟ وقع، وقع نكاح. هل متى بدأ توثيق النكاح وتوثيق الدواب والسيارات، توثيق الأراضي والدور؟ لما فقد الذمة من الناس في العهد الأول الأنور، لما كانوا يبيعون ما كانوا يوثقون، لا يوثق الشراء دابة، تقبل تشتري الأرض أو سيارة أو عمارة بدون توثيق؟ تقبل؟ ما تقبل، تقول أي لحظة كنت أخذ مني. طب كثير من الناس، كثير من الناس يقول لك والله أنا كريت برجل تزوج البنت، والله يشرب يصلي طيب وخلوق، بس كثير طلاق يطلق، كل شيء يطلق. هذا الصرف موجود ولا موجود؟ موجود. كيف هذا يعالج؟ العلاج سهل، يا بنتي متى طلق تعالي عندي. اتصل جاء قل يا ابني انا زوجتك على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح القاضي قل لي هذه زوجتك، خذها، قل لي هذه زوجتك، جيب لي ورقه من هذه زوجتك خذ البنت، ما عندي مشكله. يصير يكسب الف حساب لما بيطلق البنت، بس لما اروح على اي جاء على اي شيخ على اي واحد قال لي الشيخ، ها قال لي الشيخ انا مش طالق خلاص جيب لي، لا لا. مثل أنا ما أعطيك إياها لما وثقت الطلقة والثقة، وثق الطلقة أنا بهذه الطريقة ما يوثق طلاق في هذا المنزل. سألني بعض الرجال سؤالا فقلت له زوجتك ليست بطالق أظن ظهرا، ففي العصر جاءني ولد مبعوثا من قبل أمه، قال إيش أبو سألك، ثم جاءني من الأمر ليس كما قال الزوج، يعني الذي وقع ليس كما قال الزوج، وقال لك سألت الشيخ وش قال مش طالق. فلما جاء سؤال الأم فطلع سؤال الزوج ولا سؤال الزوج، على سؤال الزوج الطلاق وقع وسؤال الطلاق على الزوج. طب أنا لما أكون قاضي أقول جيب الزوجة، جيب الزوجة طيب تعال أنت وزوجتك وخليني أفهم منكم ايش حصل بعدين أجاوب على السؤال. وإذا تطلع فتوى من الشيخ أن الطلاق مش واقع سهل سهل، بس هل الآن في مجلس تعليم أحكام طلاق؟ مجلس لا، نحن في ما جرى مع فلان مع زوجته فلان، هل وقع ولا ما وقع؟ هذا صنيع قاضي، قاضي يجمع بجمع اثنين، قاضي قد يقول أنا أحتاج زوجتك في زوجتك معك، أي نعم. وبالتالي مسائل الطلاق إخواني مسائل الطلاق تتكلم فيها، مسائل الطلاق ليست لكم، مسائل الطلاق مسائل قضائية، والمسائل القضائية للقاضي، وما يجيب واحد عشان يفتي صاحبك ولا قريبك وأنت تجيب وتقول والله يلا هاي الشيخ وعندي واحد طلق، شو مجعرتك أنت؟ يعني هذا الأمر ليس لك وليس لك جايب عليه، هذا قضاء وقضاء يحتاج لتوثيق، والتوثيق هذا مهم لأن العلاقة بين الزوجين علاقة طويلة ممكن بعد شوية ثلاث قطر قطر وقت الطلقة ولا مقاعدة ذكر لما يكون أمر عند القاضي يكون ظاهر الطلقة وقعت أو وقعت دونت أو ما دونت حتى الزواج الطلاق فك العقد عقد الزواج، فكما أن الزواج الآن لا يقع إلا بتوثيق فالطلاق ما ينبغي أن يقع إلا بتوثيق. شيخ الله يحفظك، من قال علي الطلاق يقصد اليمين كما تفضلتم، هل عليه توبة أنه حلف بغير الله تبارك وتعالى؟ عليه توبة وعليه كفارة، عليه توبة والاستغفار وعليه كفارة. كان الكلام مركزا على وقوع طلاق عنه. هل يجوز إزالة الشعر بتقنية الليزر بحيث لا ينبت مرة أخرى أو ينبت ضعيفا أو بطيئا؟ الأحب أنا أقول بارك الله فيكم حيث الجواز يعرف ما لم تظهر عورة أو ثمرة على المرأة، واليوم النساء سبحان بعض النساء يعني سهل جدا تكشف عورتها على الرجل، فإذا كان في الليزر تكشف عورتها المغلظة على امرأة أو على رجل لا حرام، فالحرمة لكشف العورة، كشف العورة تكون عند الضرورة وليس في الضرورة، هذا توقف زائد. لكن لو قلنا امرأة تصنع لنفسها ما لا أرى مانع، مع أن الأحسن في الإبط النفس والأحسن في العانة الاستعداد لأنها هي الواردة، لكن هل الحديدة هذا يقال عند علماء الأصول مفهوم لقب، فلو ما كان في نفس وزير الشعر جاهز. الإمام الشافعي رحمه الله كان أوه يقول يؤلم نفس الإبط يؤلم، فكان يزيله بالحديدة، ومع أنه كان يقول النفس أحسن، فالأقوى إزالة الأمر واسع ما لم تكن هنالك ظهور عورة والله تعالى أعلم. ما معنى قاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرج الإنسان عن وقتها لغير عذر لم ينصحه قضاؤها كالصلاة والصيام؟ يعني إذا ترك الإنسان فرض صيام رمضان متعمدا نقول لا تقضيه، وكذلك الصلاة إذا ترك الصلاة متعمدا أو نام عمدا لأنها خرجت عن وقتها. واستدل بعض العلماء لا يجوز فعل العبادة قبل وقتها، لا يجوز فعلها بعد وقتها. طيب هناك قولان في موضوع القضاء والكلام فيه دقة، وأرجو الله عز وجل أن يطلق لساني وأن يشرح صدوركم لفهم ما سيقال. جماهير العلم يقول عندنا صورة فعل وعندنا وقت، فإذا فات الوقت تبقى الصورة، صار في عند الصورة قال نقض، يعني صلاة الظهر لها وقت، فإذا فات وقتها فتبقى صورتها أربع ركعات أربع ركعات وأدى في خارج وقتها، وهكذا كل عبادة، فيجوز الإنسان أن يقضيها صيام له صورة. المانعون قالوا هل الشرع أراد الأربع ركعات ولا أراد الأربع ركعات في هذا الوقت؟ وأراد الأربع ركعات الشر ولا أراد الأربع ركعات في هذا الوقت؟ على كلامكم من فاته الوقوف بعرفة يقضي، فالوقت كالمكان، من فاته الوقوف بعرفة يقضي، من فاته الصيام في النهار ينقله بالليل، أصوم في الليل بدون أن أقدر ساعة، وأنتم لا تجوزون ذلك. فقولكم الوقت فعل العبادة والوقت، وإذا فات العبادة تؤدى في وقتها، أنتم لا تقبلوه بالطراد، فدلونا على قاعدة مضطردة عندكم، فأنتم على فهمكم وعلى كلامكم ملزمكم ببعض الصور على قاعدتكم أنتم لا تقبلونها. يعني الجواب بالقضاء قبلون واحد يقضي الصوم في النهار يقضي في الليل بعد الساعات ما لا أحد يقضي ذلك. طيب لذا قال أهل العلم طالب أن تتبعون كل عبادة مؤقتة محصورة بموقتين، بخلاف العبادة المطلقة العبادة تعلقها بالزمان قسمان، لا مؤقتة لها أول ولها آخر، وعبادة مطلقة. فكل عبادة محصورة بالزمنين إن فاتت لا يجوز قضاؤها إلا بنص جلي. وأما العلاقة المطلقة، العبادة المطلقة، فيجوز قضاؤها بالعموم. جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي عليها نذر أطلع عنها، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لو كان على أمك دينا فدين الله أحق القضاء. طب النذر عبادة مؤقتة ولا عبادة مطلقة؟ مطلقة. طيب الحج، هل يجوز الحج عن الميت؟ يجوز. الضوابط اختلف فيها بين اهل العلم، لكن حيث الجواز ذلك. لبيك اللهم عن شهرهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن شهرهما، قال اخذ لي او قريب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لبي عن نفسك ثم لبي عن شهرهما. اذا قال اهل العلم من لبى عن غيره بحج ولم يحج عن نفسه لم يقع الحج عن الغير وانما وقع عن النفس. طيب انسان حج عن غيره هذا الحج. طب الحج عباده مؤقته ولا عباده مطلقه؟ مؤقته. عباده مطلقه. الحج ما له وقت، اي في عمرك اي في اي سنه متى فعلت الحج سقط عنك، بخلاف الصوم ليس له اول وقت واخر وقت في عمرك، الحج مرة واحدة في العمر. فلذا قال أهل العلم كل عبادة محصورة بالحدين ولها وقتان، فإن فاتت فلا تجب بالأمر الأول، وإنما قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد. أمر جديد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب الآن هذا تأسيس أم تأكيد؟ تأسيس. على قولنا أن كل عبادة محصورة بالحدين إن فاتت فيجب قضاؤها بأمر جديد. تبقى المريض إن أفطر والمسافر إن أفطر، هذه في عبادة مؤقتة ولا عبادة مطلقة؟ صوم عبادة مؤقتة ولا عبادة مطلقة؟ عبادة مؤقتة. فقال الله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا تأسيس حكم جديد وليس تأكيد حكم سابق، والتأسيس مقدم على التأكيد. لو كان في الشرع كل عبادة فاتت بغض النظر عن وقتها يجب قضاؤها إن فاتت، فكان هذا الكلام يكون هذا الكلام كلام تأكيد. لكن لو كان أمر كذلك كل عبادة فاتت يجب قضاؤها، ما احتجنا لأن الله لأن يقول الله لنا فمن كان مريضا ولا سفر، من كان مريضا ولا سفر فعن سبيل الله، ما احتجنا يعني، لأنها معروفة بالقاعدة الأصلية عندنا. لا، هذه قاعدة جديدة فيها تأثير جديد والله تعالى. أحد طلاب الجمعة يقول في مقدمة خطبته بدل فأشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله. الخطبة صحيحة لكن الأحسن أن تتقيد بألفاظ خطبة الحاجة والله تعالى. ما حكم الدعاء له لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا؟ لا حرج فيه. فالله عز وجل هو المحمود، والمحمود والحمد لأن الله تعالى هو الذي يستحق الحمد بصفاته، صفات الجلال، صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. إذا شخص تضرر في شركة أو مؤسسة ورفع قضية إلى القضاء وحكم له بتعويض وحكم له ما يسمى بالفائدة القانونية على هذا المبلغ، فما رأيكم؟ مسألة واقعة كثيرة الوقوع. مقاضى آخر ربح القضية كما يقولون، يقضى له بزيادة 9% في كل سنة، يعني إذا رجع له ماله بعد سنة أخذ 9% من قيمته، بعد سنتين أخذ 9% على سنتين، وهكذا. هل هذا الربا زيادة من أجل الزمن يجوز له أن يأخذه؟ الضرر الذي وقع عليه بسبب التأخير هذا له المبلغ، حق الشرعي الذي له كل شيء. ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو الحق الشرعي الذي له؟ ماله حقه زائد ما دفعه من أجل استرداد حقه، فكل ما دفعه من أجل استرداد حقه فله أن يأخذه. والزائد عن هذا الواجب عليه يروح على صاحب المال ويقول له هذا أنت ما اتقيت الله فيك فأنا أستقي الله فيك، هذا المال ليس لي، هذا لك. له أن يأخذ المبلغ، يأخذ رسوم القضية، يأخذ جور المحاماة، يأخذ كل ضرر لحقه. طيب، رجل له عند آخر 1000 دينار وهو متيقن لي عنده 1000 دينار وليس عنده بينات إلا 500 دينار أو قضى له القضاء 500 دينار وله 1000، فأخذ 9% و9% بعد ما وصل المبلغ مع 500 إلى 1000، فله أن يأخذ المبلغ، له أن يأخذه، له 1000. لكن لو أعطي زيادة عما لا، فالزيادة يأخذ منها ما دفعه من أجل تحصيل حقه، والزائد عن ذلك لصاحبه. والعداوة والكره والبغض لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، يبقى الحلال حلالا والحرام حرام، فالشيء الزائد لصاحبه ولو كان خصيبا لك ولو كان عدوا لك ولو كان بينك وبين خوارج. فنحن أمرنا بالعدل في الرضا والغضب، الواجب علينا أن نعدل ونحن راضون، والواجب علينا أن نعدل ونحن على غضب أيضا، فالواجب العدل. والله تعالى أن تتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن بعض الأحاديث تختلف مع قواعد اللغة، مثلا لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات، وقواعد اللغة تقضي أن تكون حتى ترون، والآية والحديث حتى ترون 10 آيات، فما توجيهكم؟ أولا زعموا أن هناك آيات، أيضا زعموا أن هناك آيات خارج اللغة، فهذا يكون على الخلاف المشهور والذي درج عليه أهل اللغة اليوم، ولكن هناك شواهد في العربية معروفة أجرت إلا عند أهل الفن فاشتهر خلافها. والعرب لهم لهجات والنحاة لهم مذاهب، وأشهر مذهب عند العرب المعروفين عند النحاة المذهب البصري والكوفي. لا، الحديث حجة في قواعد النحو ما لم يثبت أنه روي بالمعنى، فإذا روي الحديث بالمعنى وهذا يعرفه المخرجون الحديث أهل الصنعة الحديثية، يجمعون الألفاظ ويجمعون الطرق ويرون هذه الألفاظ هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصرف بها الرواة، فإن ثبت عندنا حديثا تصرف فيه الرواة وروي على أوجه متعددة، بعضها يوافق وبعضها يخالف قواعد النحو، والذي يخالف قواعد النحو يكون هذا من باب من تصرف الرواة. فرواة الحديث ليسوا مثلها، بل كثير منهم أعاجم، ولا سيما في الطبقات المختلفة المتأخرة. فعليه الحديث بعد أن نتأكد أنه لم يروى بالمعنى فهو حجة بالنحو ويستدل به على قواعدنا. ولبعض أخواتنا رسالة التوراة بديعة في هذا المعنى وبحثتها بحثا حسنا النحو بفتح الباري ثلاث مجلدة، وكتب غير واحد كتبا في هذه الجزئية. والإمام اللغوي الشهير الدمامينيلما كان في الهند وحدث هذه المسألة في الهند بحثا مستفيضا، وظفرت بخطه بورقة أرسلها لشيخه طراج الدين البلقيني يسأله عن هذه المسألة، وأجاب البلقيني بما قلتم. وفي شرح الألفية الشاطبي كلام بديع محرر طويل حسن جميل فيه استقراء شبه أن يكون تاما في المسألة، والله تعالى. يعني بعض الناس في صيام شوال صحيح مسلم يقول لك الحديث فالق علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، قال ست غلط، سنصوم النهار ولازم نقول بستة، لأن النهار اليوم معدود مذكر، فالعدد من 3-9 ينبغي أن يكون مؤنثا، فيقول الحديث ضعيف. هذا النظر صحيح، هذا هو العوج. الحديث رواه المعروف بالمعنى، والأحسن أن يقال من قواعد النحو أن المعدود الحذف فيجوز تذكير العدد وتأنيثه. النبي ما قال بست أيام، النبي صلى الله عليه وسلم حذف المعدود، حذفه، قال من صام رمضان ثم أتبعه إيش بست من شوال، ما هو المعدود محذوف غير مذكور. وفي قواعد النحو يقولون إن حذف المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه، إذا حذف المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بست من شوال ليس مخالفا لقواعد النحو. فأن تجرأ على أحاديث الصحيحين ومبدأ رد أحاديث الصحيحين بقواعد اللغة هذه جرأة. ولابن هشام كلام في شواهد الصحيحين البخاري، وأخونا جزاه الله خير محمد الرمحي رسالة الدكتوراه درس الأحاديث وطول في التخريج وحاول أن يقف على هذا الحديث، قال النبي وله من تصرف الرواة، ووجه كلام ابن هشام بناء على التخريج الحديثي، يعني هو أخذ الدكتوراه في علم الحديث النبوي ما أخذها في علم النحو. فماذا كان صنيعه؟ أن يتتبع الحديث وأن يطول في تخريجه وأن يجهد أن يعلم هل هذا الحديث بهذا اللفظ روي بالمعنى أن النبي قال هو كذا، ثم يوجه هذا يوجه بعد ذلك كلام ابن هشام. فهذه مسألة الكبار وهذه مسألة تحتاج بحث وبحث طويل، ومجرد أن يتصرف الرواة في لفظ الحديث فيبطل فيه على قواعد اللغة يصبح الحديث ثابت في الصحيحين أو ثابت في صحيح البخاري أو ثابت في صحيح مسلم يصبح ضعيفا. هذا كلام الجهال وليس هذا كلام أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد. ما حكم من سهى في الصلاة وهو لا يدري بأنه سهى فأكمل صلاة وسلم ولم ينزل سجود سهو لأنه لم يعرف بأنه سهى؟ إذن في شواهد ولا ما عرف أنه سهى، في شواهد ما عرف. طيب أنا أسألكم الآن سؤالا، أعرف بعدين أنا أسألكم سؤالا. رجل صلى بالوضوء، رجل صلى بالوضوء، هذه مسألة تحتاج أن نفكر لنا في أشياء تفتح لنا باب كبير بالفقه. رجل صلى بالوضوء وهو لا يدري أنه صلى بالوضوء وما يعلم، خلاص مشيت صلى بالوضوء وهو لا يدري، صلاة مقبولة ولا مقبولة؟ مقبولة ها؟ مش في حال نعرف مقبولة ولا مقبولة، هذا غيب عند الله. لكن ذمته برئت أم لم تبرأ؟ ذمته برئت، ما عليه شيء، ما عليه شيء. فمن نسي ركعة ولا شيء يقول سهل الصلاة نسى ركعة، ظن صلى أربع ركعات وصلى ثلاثة بالحال في الواقع وهو لا يدري، ذمته برئة ولم تبرأ؟ برئة، ذمته برئة. وهذا الفتنة في الأمر المعكوس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبل لعبد آبق صلاة خمسة مسلم. وفي السنن والمسند إن الله لا يقبل صلاة مدمن خمر أو من شرب خمرا 40 يوما فإن الله لا يقبل الصلاة. شو يعني يقبل صلاة؟ تبرأ الذمة ولا تبرأ؟ تبرأ الذمة. تبرأ. يعني واحد شرب خمر ويقولنا إيش يصلي فلان؟ خليه يصلي يصلي. ما أصليش يصلي؟ قال لي 40 يوم ما تقبل صلاتي. قلت القبول شيء ورأس الذمة شيء. الواجب عليك تصلي، وإن صليت تتقبل صلاتك ولكن تبرأ ذمتك. فعدم القبول شيء والبراءة براءة الذمة شيء. يعني بيشرب خمر هل يشربه للخمر يسوغ له أن يترك الصلاة؟ لا. طب إن صلى هل صلاته كلا شيء؟ لا، لا تقبل صلاته شيء ورأس الذمة شيء. كالصور التي ذكرناها من قبل. إذا قلنا القبول نسكت عنه، لكن نقول براءة الذمة حاصلة، براءة الذمة حاصلة، والله تعالى أعلم. طيب، نويت التصدق بكامل الذهب فاشتراه زوجي مني وتصدقت بالمال، وبعد سنتين قام زوجي بإهدائي 4 قطع منه وباع الباقي، فهل فعلنا صحيح؟ نعم، الله عز وجل تقبل هذا إن شاء الله. تقول نويت، ما تقول نذرت. حتى لو قالت نذرت وزوجها اشتراه ثم يتبرأ تصدقت به، أدت النذر وأدت ما نوته، ثم زوجها تكرم عليها فأعطاها أعطاها إيش العطية الثانية بعد الشراء؟ هدية. هبة. هبة. والهبة لا حرج فيها. الهبة ما لم إذا أصيبت، إذا قبل أصيب صاحبها فتصبح عقد دائم. المتصدق عليه الموهوب لا يلزم أن يأخذ، وأخذه القبض مع ثواب. قل شكرا جزاك الله خير. قال حتى لو ابتسم، فبمجرد ما وقع العطاء والزوجة قبلت فهذه هبة، شيء جديد. والصدقة الأولى قد حصلت الحمد لله، الصدقة الأولى قد حصلت. هل يجوز أن أجهر بالصلاة السرية حتى لا يكون ذهني؟ وإن أصررت أخطئ، وخاصة أني آتي بوردي في صلاتي. لا يجوز للمسلم أن يجهر بالسرية ولا أن يسر بجهرية، ومن فعل ذلك فقد أساء. وعند علماء الحنفية من أصر بجهرية أو جهر بسرية فعليه سجود السهو، وعند الجماهير ليس عليه سجود السهو ولكنه أساء وأخطأ. فلا يجوز بحجة أنه لا يخرج الذهن أن تصلي المرأة بالسر قيام الليل. المطلوب ألا يجهر ولا يخاف، فلا تخاف، ولا تخاف في صلاتك ولا تجهر بها. فلا يجهر الإنسان كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر ومع أبو بكر. أبو بكر كان يسر وعمر كان يجهر، فقال عمر يخفض وقال أبو بكر يرفع. هذا في قيام الليل. أما في الصلاة الفريضة السرية يسر بها والجهرية يجهر بها. هل المرأة في بيتها تجهر في الجهرية؟ نعم تجهر في الجهرية. السيارة. صلاة المغرب فرض العشاء والفجر تجهر تجهر ما لم يسمح الأجانب. يعني إذا بقي الأمر عند أولادها وبناتها وبيتها فلو جهرت لا حرج، بل من السنة أن تجهر. أنت ما تصلي في غير جماعة في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء تجهر، السنة تجهر، السنة تجهر والله تعالى. كذلك حديث من جهر في سرية ترموه أو قرموه بالوعد، أخرجه البغدادي في مسند عمر بن العزيز، والحديث ضعيف جدا لا يلتفت إليه، الحديث ضعيف جدا لا يلتفت إليه. طيب، أخت تقول ابني عمره 2 سنة وكنا بالمسجد وأذن المؤذن والسماعات عالية فصرخ وارتجف، وبعدها يأتي عليه أوقات يقول أنا خائف ويبكي ويصفر وجهه وتفقد شهيته من الطعام، قال هذا متعلق بما حدث في المسجد، ارعي ولدك يا أختي بالرقية، فكلما رأيته تغير اقرأي عليه الفاتحة 7 مرات كما فعل سعيد الخدري مع زعيم القوم. ففي رواية عن الترمذي حدد المرات بالسبع، اقرأ عليه الفاتحة 7 مرات وقرأ عليه الأذكار، فإن الذكر إذا لم ينفع فإنه لا يضر لكنه إن شاء الله نافع لولدك. ولا تنشغلي بهذا الأمر، كلما رأيته تغير فارقيه بالمعوذتين بقراءة الفاتحة وهكذا. شيخنا جزاك الله خير، ما رأيك من يقول إن علماء الأمة يساوون 98% من الأشاعرة وإن الأشاعرة هم منهج الحق؟ هذا خطأ، ليست العبرة هكذا، والحق والباطل لا يعرف بهذه الطريقة. الناس قبل أبو الحسن الأشعري كانوا على هداية ولا على ضلالة؟ قبل أبو الحسن الأشعري الناس كانوا على هداية ولا على ضلالة؟ هداية طبعا. العبرة بالكثرة في العهد الأول الأنوار ولا في العهد المتأخر؟ العهد الأول. طيب، يقولون خصوصا عن علماء المالكية، قال كل علماء المالكية أشاعرة. الذي جعل علماء المالكية أشاعرة المهدي بن تومرت، فكان يقتل كل من كان على غير عقيدة الأشاعرة. المهدي بن تومرت سبقته دولة الموحدين، والموحدين كانت عقيدة سلفية، فأصدر مراسيم بقتل كل من خالف عقيدته. العقيدة الأشعرية ما انتشرت في قوم أو في وقت إلا بمراسيم سلطانية، من غير المراسيم السلطانية الناس في فطرهم وطبيعتهم يعرفون الله تعالى معرفة سديدة سليمة ليست منهج الأشعر، ليست منهج الأشعر. فالكثرة هذه بالطريقة التي عرض فيها السؤال ليست بسديدة ولا بسديدة. فالمالكية كان فيها بعض تلاميذ الباقلاني اللي جاءوا من العراق وتعلموا العقيدة الأشعرية في العراق على الباقلاني، في المغرب العربي كانوا معدودين لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة قبل مهدي بن تومرت. ولما جاءت مهدي بن تومرت وما صنع حول كل الناس عقيدة أشعرية. فالعقيدة الأشعرية هذه الكثرة بهذه الطريقة ليست كثرة صحيح. وبعدين انت يا حاج عامل لي 80%، انت عامل احصائيات وعارف علماء الأمة، انت عارف كل عالم في علماء الأمة وعارف كل بلد كم علماء فيها وعامل احصائية وقال 80%، هذه يعني فقاقيع شبه اشياء يعني لتدهش وتدوش فقط. اما الامر في الواقع ليس كذلك، الامر في الواقع ليس كذلك. ولو كان الامر كذلك بل لو وصل الامر الى 100% العبرة بالعهد الأول الأنوار. ثم الأشاعرة مروا في أطوار ومروا في أدوار، فليس الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري رحمه الله. ومن ذكاء شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإمامة وذكر أنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل وكان معتزليا، ورجوعه رجوع جملي، والإنسان في العادة لما يرجع ما يستطيع يتخلص عن البقايا، عن بقايا تبقى عنده. يقول الإمام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا من فطنته وتوفيق الله له، يقول وقد صرح أبو الحسن الأشعري برجوعه في كتابه الإبانة ومن خط الإمام النووي أنقل أنه صرح برجوعه إلى مذهب أحمد. نقل من أي نسخة؟ من نسخة الإبانة اللي بخط الإمام النووي. سبحان الله، سبحان الله. الإمام النووي وضع الله له القبول عند جميع الناس. الإمام النووي رحم الله النووي، رحم الله النووي، أكبر كتاب يباع في الدنيا كتب النووي، كتاب الأربعين النووي، ترجم للغات لا أول له ولا آخر، ولا أظن تمر لحظة على الكون الكرة الأرضية إلا ويقرأ من كتاب في الإمام النووي رحمه الله تعالى. فالشاهد وفق الله الجميع لمن يحب ويرضى، صلى الله علمنا وإياكم ما فيه خير النفع والبركة. أن المذهب الأول الأنور ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وتابعوهم في هذه القرون المزكاة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المذهب المرضي، وهو المذهب الذي يجب أن يتبع، والله تعالى أعلم. لماذا الشيعة وغيرهم ممن تابعهم يبذلون أيديهم؟ لماذا الشيعة لا يسلمون؟ الشيعة ما يقول السلام عليكم السلام عليكم. سأضطر أذكر شيئا، دقيق، وهو مهم غاية وقل من ينتبه له ولا يذكر إلا طلبة العلم. ما هو الفرق بيننا وبين الشيعة؟ ما هو الفرق بيننا وبين الشيعة؟ صدر العلم، صدر التلقي. شروط قبول الخبر عند أهل السنة غير شروط قبول الخبر عند الشيعة، ومن هذا الفرق تنبع آلاف الفروق. يعني كم صحابي عندنا؟ آلاف. مين الصحابي عندنا؟ ما هي مواصفات الصحابي عندنا؟ مواصفات الصحابي عند أهل السنة غير مواصفات الصحابي عند الشيعة. إحنا أهل السنة عندنا كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابي. هم لا، صحابة قلة عندهم. آل البيت أكثر حد عندهم 300 صحابة، عندك 100,000 صحابة، يعني غيرها 300 صحابة مثلا. عندك مصادر تلقي غير المصادر التي عندهم. طب انظر إلى عبد الله بن عمرو، موسى الأشعري، عائشة، عبد الله بن عمر، هؤلاء، أبو هريرة، هؤلاء كلهم من أصحاب الألوف في الأحاديث، مكثرين. وأصحاب الألوف في الأحاديث مكثرون. هؤلاء كلهم عندنا صحابة، وعند الشيعة صحابة. إيش بترتب على هذا؟ يعني أمر يعني خفيف بترتب على هذا؟ يعني ألوف الأحاديث اللي رواتها عائشة وروى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري هي دين عندنا، وعندهم كفر. فالفرق بينه وبين الشيعة معايير قبول الخبر. هم عندهم أثني في الكهف يروون عن حمار علي، حمار علي ثقة مقبول في الأثني عندهم واحد بالرواه. أتحدى رجلا خبيرا عارفا في الرواة ويعلم الحديث معرفة صحيحة أن يفحص إسنادا، أن يفحص جميع كتب الشيعة وأن يخرج لنا من كتبهم إسنادا واحدا صحيحا بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث عند أهل السنة. يعني كل كتب الرواية عندهم لا تساوي عندنا ثلثا. كل كتب الرواية التي عندهم حدثنا فلان عن فلان لما تأخذ السند تأتي تحاكمه كما يصنع المخرجين الذين يذكرون الأحاديث الصحيحة والضعيفة، فيبدأوا بدراسة الإسناد ويبحثون عن ثقة الرجال ويبحثون عن اتصال السند. لا يمكن لرجل يعرف الصنعة الحديثية على قواعد أهل السنة أن يصحح إسنادا واحدا عند الشيعة. وبعدين يجوك ناس يقول لك نريد أن نعمل تقارب مع السنة. اعمل تقارب مع الأصول، قرب الأصول في البداية، اتفقوا على قواعد قبول الخبر وبعدين بشر تقبل، لما تقبل بشر أمر ثاني. بس لما تكون القواعد أصلا معيار قبول الخبر مردود، إذا بعضهم، وانتبه الآن، بعضهم لهذا السبب أوصل الخلاف في القرآن في آيات عند الشيعة معتبرة وعندنا غير معتبرة، لأن معايير قبول الخبر عندنا ليست كمعايير قبول الخبر عندهم. هل هذا الأمر جديد؟ لا والله ليس بجديد. عندنا شيخ المفسرين الطبرسي، عندهم شيخ المفسرين الطبرسي، الطبرسي له كتاب، والله ما صدقت أن له هذا الكتاب حتى رأيته وحتى حصلته من طهرة. اسم كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كتاب مجلد ضخم يثبت فيه أنه كتاب رب الأرباب محرف. مصحف بين إيديكم يا أهل السنة ليس بصحيح، وهذا أمر قديم. اقرأ مقدم التفسير الإمام القرطبي، الإمام القرطبي لا أدرك إيران ولا أدرك شيء، ولا نتكلم عن الشيعة كلام ساسة، ولا أثر الخلاف للقرب والبعد دول لا أثر له عندنا في تقرير الأحكام، سواء حاربنا إيران سواء قربنا من إيران، هذا مسائل ما لها خلاف، هذه مسائل ما لها خلاف في مسائل العلم. الإمام القرطبي ما أدرك هذه المسائل، يذكر آيات عند الشيعة ليست عندنا، يذكر ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك ورفعنا لك ذكرك. طب وجعلنا عليا صهرك وين؟ عندهم قرآن، عندهم قرآن. تستغربون، أجمع أهل السنة قديما وحديثا وما تجرأ أحد أن يطبع المصحف إلا على الرسم الذي خطه الصحابة في عصر عثمان، حيث وقع التدوين ثم نسخت نسخ من القرآن ثم وزعت النسخ على الأمصار، على سائر الأمصار. اليوم في رحلة العمرة الأخيرة التقيت بعض الأساتذة في جامعة أم القرى، وكان بعضهم من السودان، فحدثني ثم ألحق في المجلس الثاني ألحق بمصحف مطبوع في إيران بغير رسم عثمان، رسم حديث. الآن الشيعة يطبعون المصاحف طبعا غير طبعات الرسم المعتادة، يطبعون برسم جديد. الآن يعني يتفلتون من الرسم العثماني الأول، والمصحف عندي مصحف مطبوع طباعة عادية ومكتوب توزيع سفارة، توزيع سفارة الإيرانية في السودان، وطبعوا منه مئات ألوف النسخ بتوزع في إفريقيا، لأن خطة التشيع اليوم بث ونشر التشيع في إفريقيا، لأن إفريقيا بلاد فقيرة والدين الباطل يمشي بالمال والحسنوات. نصارى كيف يمشوا دينهم؟ رأيت شيء يدمي القلب، رأيت حفل التنصير لمجموعة من البنات والأولاد السوريين في بعض بلاد أوروبا، شيء يدمي القلب. من أجل لقمة الخبز، من أجل لقمة الخبز. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا، حتى بلغنا أنه في بلادنا بعض النصارى يعطون السوريين ويطمعون في تنصيرهم. أين الأغنياء؟ وين زكاة مالك يا أيها النبي أيها الفطن؟ ابحث عن مثل هؤلاء ودعس الله زكاة مالك. يمنعه 4-15 منكم يجمعون زكوات الأموال ويرجعون هؤلاء بالمال بسلطة المال يرجعونهم إلى الإسلام، والله هذا جهاد في سبيل الله، هذا جهاد. فالشاهد بارك الله فيكم، الشيعة لماذا يسدلون أيديهم؟ لأن الأحاديث التي رويت عندنا في القبض أصحابها عند الشيعة الصحابة، بل عندنا صحابة، فنحن قبلنا وهم لم يقبل السلام. كمئات المسائل، يعني ما نتكلم الآن في مسائل فقهية وأحد المسائل، أنا أريد أن أتكلم في أصل، وهذا الأصل تنبني عليه فروع كثيرة. الأرانب عند الشيعة يحرم أكلها، وفي صحيح البخاري أكلت أكل الأرنب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ليش الأرنب النبي أكل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام عند الشيعة؟ لأنه هذا الحديث الذي في البخاري صحابي وليس صحابي عند الشيعة. وهكذا قل في مسائل لا أول لها ولا آخر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.